وسلم. وبعد ذلك الدرس الكرام لما حضرت سيدنا نوح عليه السلام الوفاة وكان عليه السلام قد ظل يدعو إلى الله عز وجل ألف سنة إلا 50 عاما وهي أطول فترة دعا فيها أحد إلى الله عز وجل. أطول الأنبياء دعوة إلى الله سيدنا نوح وهو يدعو إلى الله ألف سنة إلا 50 عاما فلما حضرته الوفاة دعا ولده لكي يوصيه بخلاصة دعوته في هذه السنين كلها فأوصاه وهو ينطق أنفاسه الأخيرة قال له يا بني آمرك بلا إله إلا الله. دي خلاصة دعوة سيدنا نوح عليه السلام على مدار هذه السنين كلها قال له آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضي السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. أيها الكرام لا إله إلا الله هي أصل التوحيد هذه الكلمة التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. التوحيد هو أصل دعوة الأنبياء كلهم منذ آدم عليه السلام إلى قادمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء جاءوا يدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل وإلى عاد أقام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل وإلى ثمود أقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل وإلى مدين أقام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى هذه الكلمة حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فهذه الكلمه هي اول شيء دعا اليه الانبياء اول شيء ينبغي ان يعتقده الانسان انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن يدعوهم الى الله عز وجل لماذا امره؟ قال له يا معاذ ليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله. اول شيء تدعوهم اليه هو توحيد الله تبارك وتعالى ليكن اول شيء تدعوهم اليه لا اله الا الله فان اجابوك لذلك او فان اجابوك لذلك فاعلموا ان الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله الى اهل الفراغ. يبقى اول شيء هو توحيد الله عز وجل ان تبني حياتك كلها على هذه الكلمه ان تعبد الله تبارك وتعالى خالصا. هذه الكلمه ايها الكرام اذا كانت اخر كلامك من هذه الحياه دخلت الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايضا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. هذه الكلمه لا ينطق بها الانسان عند الموت الا اذا كانت حياته كلها عليها. هذه الكلمه سهله على اللسان لكن عند الموت تجدها ثقيله على من لم يعش عليها في حياته. من الجنة على ما كان من عمل. لما قيل لوهب بن منبه رضي الله عنه: أوليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. وفي مفتاح لا أسنان السيئات والذنوب والخطايا فيقعد بطاقة لم يقل فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرجل يتعجب ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السيدات 99 كلها خطايا وسيئات. فقال الرجل: وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السيدات؟ قال الله عز وجل: إنه لا ظلم عليه اليوم. ثم توضع البطاقة في كفة السيدات في كفة فتسكن لا إله إلا الله وتطيش هذه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل مع اسم الله شيء. ولكن كما قلنا ينبغي أن تقولها خالصة لقلبك، ينبغي أن تبني حياتك كلها على هذه الكلمة، ينبغي أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود لحق إلا الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلنا نعيش على هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن يهدينا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.